والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله خميس عنا ما بعد نجي إن شاء الله. اللي بيروح شلون لا عليك من إذا خير خلينا يا أخي خلاص بغل أجيب أنا عشان نشوف سوا شلون سيد الخير الله الحمد لله أسمع هيك أنا تشوي أنا ما شاء الله ما شاء الله لنجلك هي التي تيم في قلبي نكان في بلاغة الله يخلينا يا أخي الله يخلينا يا أخي ما شاء الله وكيف تكون زيادة هذا هي ضرورة سيدي طبعا سيدنا نحن أنا بعد العيد إن شاء الله كل عام وأنتم بخير إيه إلا بس الجماعة إن شاء الله عبد الرحمن بيك انت سألت اي خلال 80 ان شاء الله لبعد العيد لا الله راض احنا لبعد العيد بإذن الله ان شاء الله كل عام وانتم بخير الله يبارك فيك يا مرحبا انا وسهلا خلينا يا خلينا ايه ان شاء الله باذن الله تعالى بعد جمعك العيد هلا ما في خلاص مو انا خبروا يعني سامعني هذا التشيلسي دي تبرع ايه ذكرت دميري سيدي ذكرت دميري سيدي حياة الحيوان انت كنت بولها نعم سيدي ذكرت في نفس القصة دميري سيدي انا قرأتها سيدي بأي مادة يعني بحياة ما بعرف سيدي بس هيك المرجع سيدي واحد ذكرها يعني ذكر انه المرجع تبعها حياة الحيوان الكبرى سيدي اي بدنا ناخذها من وفيات الاعيان السلام عليكم الشيخ محمد علي طه الدرة ذكرها بكتابه الجزء الرابع اي وهذا معاصي نعم بس انا شاطيته مرجع بس جابه وين جابه سيدي بالتورية جابه بالبلاغة بالتورية ما جابه بال طلعت معه ايه كيف بتسموها هاي؟ كيف تنطق هاي؟ هاي تنطق هلا هو لا تنطق لك ما يطالع الصوت.